حديث أبي ذر جندب بن جنادة وحديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لكل منهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه منه عليه الصلاة والسلام كلمات جوامع تتضمن معان عظيمة. فقوله عليه الصلاة والسلام وصية لهذين الصحابيين رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت، حيثما إشارة إلى أي مكان كنت فيه، كنت منكشفا أو كنت مختفيا، بل وحتى في الزمن، كنت في ليل أو في نهار. فينبغي أن تتق الله في كل أحوالك، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فليس من التقوى بل ولا من الإيمان أن الإنسان يكون في أحواله الخفية على أمور لا تليق به بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم إذا ظهر الناس تظاهر بالإيمان وبالإسلام بل وبالإحسان، فهذا نسأل الله العافية قد يكون من النفاق. فيحرص الإنسان أن يراقب الله في أي مكان كان، أينما كان. ثم بين عليه السلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيه إشارة إلى أنك وإن اجتهدت وحرصت أن تتقي الله حيثما كنت، فلا شك أن المؤمن مهما بلغ لا بد أن تحصل له نوع من الفلتات، نوع من التقصير، نوع من التفريط. هذا لا يمكن، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن هذا لا ينافي التقوى، إذا كان الإنسان يجاهد نفسه ثم مع ذلك ربما ضعف إيمانه، ضعفت نفسه، حصل منه تقصير بفريضة من فرائض الله، بحق من حقوق الله، حق من حقوق الناس، لكن مزية المؤمن التقي أنه يلتزم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. إما تمحها بمعنى تزيلها تماما حتى من الكتاب، حتى من السجل، تمحى كما هو ظاهر اللفظ، أو يمحى عنك إثمها وتبقى إلى يوم التصفية. العلماء رحمهم الله لهم أقوال في المقصود من هذه اللفظة. والله سبحانه وتعالى في هذا المعنى يعني ذكر في قوله جل ذكره: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهي بمعنى هذا الحديث، وفي معناها وأوضح وأقرب إليها ما ذكره سبحانه وتعالى في شأن المتقين لما قال جل ذكره: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكان من آخر ما ذكر عنهم: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذا من شأنهم أنهم وهم متقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهم أيضا محسنون، الله يحبهم جل جلاله، ومع ذلك في الآية إشارة واضحة صريحة أنهم ربما تعرضوا حتى لفاحشة، لكن مزيتهم عن الآخرين أنهم لا يتوغلون في الفواحش ولا يعني يسارعون فيها، بل تأتي رغم أنوفهم، خطأ، زلة قدم، لكنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن اتق الله حيثما كنت لا ينافي أنك ربما إما في الجهر أو في الخفاء تعمل شيء لكنك لا تصر عليه، من حين ما يعني يعافيك الله من هذا الفعل تفزع إلى الله جل جلاله بالاستغفار بالإصلاح بالمبادرة بالحسنة التي تمحو السيئة، صلاة، صدقة، صوم، تكثر عن هذا الشيء، هذه الحسنة فتمحو هذه. فإذا أتيت بها، ولذلك مما ورد يعني صلاة التوبة، الإنسان كما ورد في الحديث أنه إذا أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله. لكن ينبغي ملاحظة ما يتصل بالتقصير بحقوق الناس، فحقوق الناس لا يكفي فيها مجرد الاستغفار، لأن الناس يريدون حقوقهم، ما يكفي فيها الاستغفار، يؤثر فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أسأت إلى الآخرين تكون أسأت في حق الله جل جلاله. إذا قصرت في حقوق الآخرين الحقوق اللازمة لهم فأنت لم تقصر في حقهم فحسب، بل قصرت في حق الله تعالى، لأن الله أمرك أن تنصفهم، أمرك بل أن تحسن إليهم، ليس مجرد إنصاف، لكن في أضعف الأحوال أن تنصف، إذا كنت لا تريد أن تزيد أضعف أن تنصف شيء، تنصف يعني في تعاملك، وإن زدت على الإنصاف وأعطيت من نفسك بذل المعروف والإحسان إليه فهذا أفضل وأفضل. فإذا اختل هذا الأمر في جانبك فبدل من أن تحسن أو على الأقل تنصف إذا بك تسيء وتظلم، فينبغي أن تعيد إليهم حقوقهم ولا بد، وتستغفر الله سبحانه وتعالى فيما حصل منك. أما أن تستغفر فقط فلا، فإن كان مالا لا بد من إعادته إلى صاحبه، وإن كان عرضا تستسمحه إن كنت وصمته بشيء أو اغتبته أو ما يكون من هذا القبيل، فينبغي أن تعتذر إليه وتمدحه وتثني عليه في الموضع الذي صدر منك في حقه شتيمة ومسبة. وخالق الناس بخلق حسن، وهذه أيضا من الجوامع، خالق الناس عموم الناس، فهذا يتناول المسلمين وغير المسلمين. إذا كان هناك أنت مبتلى خاصة في البلاد الإسلامية الأخرى، قد يكون الإنسان وهنا يعني قد يبتلى الإنسان بعمل خارج المدينة خارج الحرمين، يكون في عمل فيه نصارى أو يهود أو كفار، فينبغي أن تخالقهم بخلق حسن، المخالقة بخلق حسن، بأن تعدل بالنسبة للكفار، تعدل في حقهم وتنصف. لكن لا ينبغي الحقيقة معاشرتهم ولا مصادقتهم ولا مؤانستهم لمجرد الاستئناس بهم والارتياح إليهم، هذا لا يليق ولا ينبغي المسلم، بل تبتعد عن النصراني وأضرابه. إذا كان ابتليت معهم في العمل بشركة أو مصنع أو ذلك، لا ينبغي لك أن تحرص على، إلا إذا كان لك هدف، هدف نبيل تريد أن تعرض عليه الإسلام، فهذا شيء مطلوب منك. إن كنت تحسن هذا الأمر أو تتعاون مع من يحسنه فتريد أن تعرض عليه أخلاق المسلمين فهذا طيب وحسن. أما إذا كان لمجرد إما صداقة دنيوية أو لا مبالاة فهذا لا ينبغي، لا ينبغي لك. وأما في حق المسلمين فهذا متأكد، ينبغي أن تخالق إخوانك المسلمين بخلق حسن. والخلق الحسن يعني يتناول الأشياء الكثيرة، من الإحسان إليهم وعمل المعروف والقيام بخدمتهم وقضاء حاجاتهم، ومن أعظمها يعني هدايتهم تعليمهم في كل أمور ممكن أن تبذلها لهم. إذا كان أنعم الله عليك مثلا طب أو ما إلى ذلك، لا ينبغي لك أن تشح بخدماتك، فهذا من أفضل ما الأخلاق. أضعف الإيمان إذا كنت لا تملك شيء من ذلك الكلام الطيب وطلاقة الوجه، وكما جاء في الحديث إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بطلاقة وجوهكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما يقول القائل أبني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، وفي الحديث الآخر البر حسن الخلق. انظر كيف على الصلاة والسلام جعل البر الذي هو جامع لأشياء كثيرة كما ورد في الآية جعله حسن الخلق. هذا من أساليب المبالغة في التأكيد على هذا المعنى. ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام منازل أهل الجنة فذكر أنا كما قال عليه الصلاة والسلام كفيل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وورد أحدك سوف يفرد الإمام النووي رحمه الله كتابا خاصا فيما يتصل بحسن الخلق. فهذه كلمات جوامع منه عليه الصلاة والسلام ينبغي لنا أن نتفطن لها، فنتقي الله حيثما كنا، وأن الإنسان إذا ابتلي بسيئة وتقصير في أي أمر من الأمور أن يبادر ويتبع السيئة حسنة، فإنها بفضل الله تمحوها وتزيلها، وأن يخالق الناس بخلق حسن فإنه يؤجر على ذلك ويثاب.